إذا كان هذا من الأسباب فما موقفنا من هذا السبب يا إخوان؟ موقفنا أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، رجوع حقيقي، ننظر في أنفسنا، في إخلاصنا لله، في متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاتنا، في زكاتنا، في صيامنا، في حجنا، في آدابنا، في أخلاقنا، في أهلينا، في كل شيء، نرجع رجوعا حقيقيا. إذا كنا نريد أن ترتفع عنا هذه النكبات فلنرجع إلى الله رجوعا صحيحا. من كان عنده مظلمة لأحد فليؤدي الظلم، ليؤدي الظلم. من كان مقصرا في واجب فليتدارك. من كان منهكا في محرم فليتجنب، حتى ترتفع عنا أسباب السوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.